الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، افتتح الإمام النووي رحمه الله تعالى كتابه الرياض بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، تأسيا منه رحمه الله تعالى بكتاب الله عز وجل، وتأسيا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان يفتتح مكاتباته ومراسلاته صلوات الله وسلامه عليه بالبسملة. والبسملة كلمة استعانة، كلمة يطلب قائلها العون من الله سبحانه وتعالى، لأن الباء في بسم الله باء الاستعانة. وإذا كان المبسمل كاتبا فالمعنى بسم الله أكتب، أي أكتب كتابي هذا ذاكرا اسم الله تبارك وتعالى، طالبا عونه، متبركا بذكر اسمه جل وعلا، فأبدأ بسم الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر الباب الأول رحمه الله تعالى في كتابه، وهو باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. والإخلاص أيها الإخوة المستمعون أساس الدين الذي عليه يبنى، وعماده الذي عليه قيامه. والإخلاص في الأعمال والأقوال والنيات أن تكون كلها لله، ليس فيها شيء لغيره سبحانه وتعالى، بمعنى أن تكون صافية، لأن الخالص هو الصافي النقي. فإخلاص الأعمال لله أن تكون أعمال العبد صافية نقية لله وحده، لا تكون فيها نية أو إرادة لغيره سبحانه وتعالى. وهذا مطلوب من العبد في جميع الأعمال والأقوال والأحوال الظاهرة والباطنة. فكل عمل أو قول يقوم به العبد يجب أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، وأن يحضر فيه النية الخالصة، نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وحده، وعدم إشراك أحد معه تبارك وتعالى في شيء من الأعمال. وإذا جعل مع الله غيره في العمل بطل العمل وكان حابطا وغير مقبول، لأن الله سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى أدلة من القرآن الكريم على هذا الباب، باب الإخلاص وإحضار النية. فأورد رحمه الله أدلة من القرآن عددها 3 آيات. الأولى قول الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذه الآية الكريمة من آيات الإخلاص ووجوبه، وأن الواجب على العبد أن تكون عبادته كلها لله تبارك وتعالى خالصة. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا من أساليب الحصر في لغة العرب. فالعباد لم يؤمروا في عباداتهم وطاعاتهم وقرباتهم إلا بالإخلاص، بأن تكون جميعها خالصة لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد فيها شيئا. وعرفنا أن الخالص هو الصافي النقي الذي لم يرد به إلا الله جل وعلا. فهذا الذي أمر به العباد، أن تكون جميع العبادات التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى خالصة لله، مخلصين له الدين، أي دينهم خالص وصافي ونقي لم يرد به إلا الله عز وجل. وقوله حنفاء والحنيفية ملة إبراهيم الخليل عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والحنيف هو المائل عن كل باطل وعن كل ضلال، ومن ذلك الشرك بالله سبحانه وتعالى، إلى الحق والهدى، وأعظم الحق والهدى التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة، الإشارة إلى ما سبق، وأعظمه إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، هو دين الله عز وجل الذي أمر عباده به. ثم أورد رحمه الله تعالى الدليل الثاني على الإخلاص، وهو قوله عز وجل من سورة الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والضمير في قوله لحومها ودماؤها عائد إلى النسك الذي يذبح يوم العيد، عيد الأضحى. فيخبر جل وعلا في هذه الآية أنه ليس المقصود من ذلك الذبح ومن ذلك النسك اللحم فقط أو ذبحها فقط أو مجرد الذبح. قال ليس، قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. فالمقصود بذلكم تقوى الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى وطلب رضاه، فليس المقصود منها ذبحها فقط، والله سبحانه وتعالى لا يناله من لحومها ولا من دمائها شيء لكونه سبحانه وتعالى الغني الحميد، وإنما يناله جل وعلا الإخلاص فيها لله والاحتساب في طلب ثوابه ورضاه سبحانه وتعالى، وقيام النية الصالحة الخالصة في قلب المتقرب بذلك النسك. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولكن يناله التقوى منكم. فإذن هذه الآية الكريمة المباركة فيها حث وترغيب على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد به وجه الله سبحانه وتعالى، لا للفخر ولا للسمعة ولا للرياء ولا لمجرد أيضا العادة ومحاكاة الآخرين، بل من أجل الله ولله سبحانه وتعالى. وهكذا الواجب في سائر العبادات: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإن لم يقترن الإخلاص بالعمل بطل العمل، وكان العمل كالقشر الذي لا لب فيه وكالجسد الذي لا روح فيه. فالإخلاص هو روح الأعمال وأساسها وأصل قيامها. الآية الثالثة قول الله سبحانه وتعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران فيها الإخبار بسعة علم الله، وأن علم الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء، وأنه جل وعلا أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ومما أحاط به علمه سبحانه وتعالى ما في نفوس العباد وما يجول في نفوسهم وما يقوم في قلوبهم، والقلوب متفاوتة في نياتها وإراداتها ومقاصدها وأفكارها وتصوراتها إلى غير ذلك. والله سبحانه وتعالى حاط علمه بذلك كله. قد يقوم رجلان أو أكثر في صف واحد في ركوع واحد وسجود واحد وقيام واحد وصلاة واحدة، وأحدهما عمله كله خالص لله، والآخر الذي هو إلى جنبه عمله كله رياء لم يرد به الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعلم بمن هو إلى جنبه، لا يعلم عن إخلاص من هو إلى جنبه، والآخر أيضا المخلص لا يعلم عن رياء من هو إلى جنبه وهو إلى جواره في الصلاة. ورب العالمين سبحانه وتعالى أحاط بنفوس الجميع وبقلوب الجميع، ولهذا قال جل وعلا: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. سواء أبديتم ما في صدوركم من نوايا أو إرادات أو مقاصد أو غير ذلك، أو أخفيتموها وأبقيتموها في صدوركم لم تطلعوا أحدا عليها ولم تخبروا أحدا بها، فالله سبحانه وتعالى مطلع على ذلك. إذن هذه الآية من أعظم ما يكون دلالة على أهمية الإخلاص، على أهمية الإخلاص ووجوبه، وأن الواجب على العبد أن يراقب الله سبحانه وتعالى، لأن أي حركة في الضمير في القلب، أي حركة تكون وإن لم يعلم بها جميع الخلق فرب العالمين سبحانه وتعالى يعلم بها ولا تخفى عليه جل وعلا، لأن علمه وسع كل شيء، وسع ما في النفوس كما في الآية: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، أي وعلمه سبحانه وتعالى محيط لما في السماء وما في الأرض. فإذن الآية فيها إرشاد عظيم إلى تطهير القلوب وإصلاح النيات واستحضار علم الله سبحانه وتعالى كل وقت، وأن يقوم في قلب العبد الحياء من الله سبحانه وتعالى، أن يرى قلبه محلا لكل فكر رديء وأمور سيئة، ولا يكون والعياذ بالله فيه إخلاص لله سبحانه وتعالى. فإذا استذكار هذه الآية واستحضارها: قل إن تبدوا، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، من أعظم العون على تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الأعمال. أيضا في ضمن هذا، في ضمن ذكر العلم في هذا المقام، تنبيه على لازم ذلك وهو المجازات. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم بالأعمال وأحاط علما بها، فلن يسوي يوم القيامة بين المخلص والمرائي، لن يسوي بين من أعماله كلها خالصة لله ومن أعماله ليست لله، لن يسوي بينهم يوم القيامة. فالله علم ما في قلب هذا وما في قلب ذاك، ولن يسوي بينهما يوم القيامة، بل سيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم بعد ذلك أخذ يسوق الإمام النووي رحمه الله تعالى الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في وجوب الإخلاص وأهميته، ونؤجل الحديث عنها إلى لقائنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم أن يرزقنا في برنامجنا هذا الإخلاص، وأن يجعله لوجهه تبارك وتعالى خالصا، وأن يتقبله منا بقبول حسن، وأن ينفع به وأن يعظم بركته، وأن يغفر للإمام النووي رحمه الله ولجميع علماء المسلمين، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. وأسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا بالإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم